كيف يكون الدخول في الإسلام؟ الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين باللسان مع التصديق بمعناهما بالقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رواه البخاري. قال الحافظ النووي: من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع.